لدار الحرب أقوامها نحنونا إلى موت مسيرنا تطبل أحضرنا. اضربوا يا جنودي قاتلوا يا جنودي إن كان الموت محتم فما المعنى من وجودي. لدار الحرب أقوامها نحنونا إلى موت مسيرنا تطبل أحضرنا. اضربوا يا جنودي قاتلوا يا جنودي إن كان الموت محتم فما المعنى من وجودي. من الحرية لكني سأعمل من أجل نهوض البشرية بقوات الحربية ألقوا إلى الأمام ولا نتوقف حتى يعيش الكل في سلام. ليس للبشرية سجلات عن الحياة القديمة كان العمالقة كانوا أصل الحرية عديمة. هناك شيء خاطئ لا يمكن أن العالم هالك. تعهدت على نفسي أن أكتشف ذلك. وضعت تشكيلة المدى البعيد لجيشي والبقايا كان هدفي من ذلك أن أقلل الضحايا. أريد معرفة الحقيقة وسأقاتل بكل قوة وأحرك مخططاتي حتى أعبي الفجوة. جوهت مكان إيرين فبتذكيري أن أبرع وعندما هجموا هناك كشفت الإملاق المدرع. نجحت في إسقاط الحكومة بأي ضحية أسير في طريقي سأنجح مع البقية. لدار الحرب أقوامها نحنونا إلى موت مسيرنا تطبل أحضرنا. اضربوا يا جنودي قاتلوا يا جنودي إن كان الموت محتم فما المعنى من وجودي. لدار الحرب أقوامها نحنونا إلى موت مسيرنا تطبل أحضرنا. اضربوا يا جنودي قاتلوا يا جنودي إن كان الموت محتم فما المعنى من وجودي. لنا لدار الحرب أقوامها نحنونا إلى موت مسيرنا تطبل أحضرنا. اضربوا يا جنودي قاتلوا يا جنودي إن كان الموت محتم فما المعنى من وجودي. لدار الحرب أقوامها نحنونا إلى موت مسيرنا تطبل أحضرنا. اضربوا يا جنودي قاتلوا يا جنودي إن كان الموت محتم فما المعنى من وجودي.